نعم ارفع صوتك. نعم يريدون ما نكمل كلمك احد ايه ايه نعم جزاك الله خير. لا ذبيه اثنين بس. نعم والله بخاري بس بدنا نخلص من كتاب الفتن بس ولا نعم نعم مصطلح لا مصطلح اخذناه مصطلح خلاص نخلص اللي عندنا الان يعني لكم للنحو نحو ترى علم ما هو من الضروريات يعني ها نعم لا قاعد بقينا ما تصلح الا بين الاذان والاقامه ان شاء الله يكون ممكن تكون محله عجيب أحسنت إيه لا بأس لكن الشهر واجد شهر ثمانية واجد ونصف سبعة بالحفظ في دورة مكثفة نعم دورة مكثفة في شهر ثمانية اللي هو السنة واحد ثمانية واحد ثمانية إيه طيب نقف أجل خلاص آخر شيء الليل إيش رأيكم إيه والله أنا إذا ذكرت الدورة ودي أدخل معكم الله يثبتنا وإياك. ولهذا أنا قلت لكم أنا أحب الذي عنده مشروع حفظ ألا يشتغل في غيره حتى لو أدى ذلك إلى ترك الدروس. العلم الحفظ من عنده مشروع في الحفظ فليهتم به حتى ينتهي وما دام في دورة صحيح شهر ثمانية هذا أمر طيب صراحة. وعلى هذا نتوقف خلاص يكون آخر الدروس الليلة إن شاء الله عشان خلاص طيب سم. إلى بعد رمضان إن شاء الله الله يبلغنا وإياكم على خير رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود مرفوعة ولهما عن ابن مسعود مرفوعة وراكم أقول احتسبوا في إيقاف الدرس كما تحسبون في البداية ولن تخسروا إن شاء الله. نعم ما في شك انه يعني مراعاه يعني الانسان تغيير البرنامج الذي كان عليه طيب يعني اذا استمر الانسان كم شهر مثلا في الدروس قد يمل ويحتاج الى تغيير يحتاج الى برنامج حفظ يحتاج الى استجمام يحتاج لا بس نقول ان شاء الله بعد رمضان قد اخذنا راحتنا وان شاء الله يجزاك بخير. قال رحمه الله تعالى نعم حديث انس قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصبر ثم ذكر ما يتعلق بعدم الصبر من ضرب الخدود شق الجيوب إلى آخره أعقب بهذا الحديث رحمه الله أعقب بهذا الحديث ليبين أن ما يصيب المسلم فهو له خير كل ما يصيب المؤمن فهو له خير. وأراد أن يبين رحمه الله تعالى الحكمة حكمة الله جل وعلا التي يستحضرها المصاب أراد أن يبين الحكمة من الله جل وعلا التي ينبغي أن يستحضرها المصاب لأن استحضاره للحكمة والصبر فهو عبادة استحضاره للحكمة من ابتلائه لرفعة درجته فهو من العبادات القلبية العظيمة من العبادات القلبية العظيمة ولأن هذا يؤدي إلى الرضا وعدم التسخط. إذا استشعر الإنسان حكمة الله جل وعلا وعلم وأيقن أن الله أراد به خيرا فإنه لا يتسخط فيحصل له خير الدنيا والآخرة فيقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، لأن الإنسان قد يستحق العقوبة، قد يستحق العقوبة، بل إن الإنسان يستحقها، لكن الله عز وجل يتجاوز ويعفو، فبدل ما يعاقب في النار يعاقب بالبلاء الذي يصيبه، يعاقب بالبلاء الذي يصيبه ليكفر الله به هذا الخطأ وهذه الذنوب. ولهذا ورد: لا يزال البلاء في المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لا يزال البلاء في المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يقول: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. إذا أراد الله بعبده، إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني لا يعاقبه على ذنبه، لا يعاقبه، يمهل له، ثم تكون العقوبة في الآخرة. الحمد لله. ثم يهديكم الله سبحانه. ثم تكون العقوبة في الآخرة. قال: حتى يوافى به يوم القيامة، حتى يوافى بالعقوبة كاملة يوم القيامة. وإذا استشعر الإنسان هذا الحديث فإنه سيحتسب، سيحتسب وينجو ويسلم من التسخط في اللسان أو في القلب أو في الجوارح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني على قدر البلاء يعظم الأجر، على قدر البلاء يعظم الأجر. فالشوكة يشاكها المؤمن له أجر ويكفر الله بها خطايا، وما كان أعظم من الشوكة يكون الأجر أعظم، وهكذا وهكذا. ومن فقد مثلا من فقد بصره أو من فقد الجوارح أصيب بشلل فلا شك أن أجره أعظم، وهكذا وهكذا. ولهذا المؤمن ينبغي له أن يستشعر الآخرة، لأن الدنيا لا تعدل شيئا، الدنيا لا تعدل شيئا، سواء بصحتها أو بما فيها من المغريات ونحوه، فإنها لا تعدل شيئا بالنسبة للآخرة. ثم إن الاحتساب أيضا يفتح آفاقا واسعة للعبد المؤمن، الاحتساب يفتح له آفاقا واسعة، ولهذا قد يرتاح العبد المؤمن، قد يرتاح مع البلاء ويعلم أنه الآن في خرف الجنة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وأحب الناس إلى الله من هم؟ الأنبياء. ولهذا لم يبتل الناس بمثل ما ابتلي به الأنبياء، ما فيه بلاء إلا ابتلي به نبي من الأنبياء، المرض، الطرد، القتل، الاتهام في الأرض إلى آخره، ابتلوا عليهم السلام، ابتلوا عليهم السلام، وصبروا واحتسبوا. ومنهم من ابتلوا أشد من غيرهم، أشد من غيرهم، وصبروا صبرا عظيما، فسموا أولو العزم، سموا أولو العزم. قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا كان بعض السلف، كان بعض السلف يتهم نفسه إذا لم يمرض، بعض السلف يتهم نفسه، يتهم نفسه إذا لم يمرض. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الحمى. لماذا؟ لأن المؤمن ينتفع بها، المؤمن ينتفع بالحمى، فهي تنفي الذنوب، فهي تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ورد النهي عن سبها لأنها تكفر الذنوب، مع أنها مرض بلاء ويتألم الإنسان منها. قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا، يعني له الرضا من الله جل وعلا، له الرضا من الله جل وعلا. وإذا رضي الله عن العبد أفلح، فإذا رضي العبد عن الله رضي الله عنه. ومن سخط فله السخط، من سخط فله السخط، وهذا محرم. هذا يدل على أنه أن التسخط محرم، لأن الله يسخط عليه، والأمر الذي يغضب الله يكون محرما، الأمر الذي يغضب الله يكون محرما، فمن تسخط فإن الله يسخط عليه، ومن هنا يكون التسخط محرما ولا يجوز. والتسخط كما سبق، التسخط يقوم في القلب، يكون في القلب ويكون أيضا في اللسان ويكون في الجوارح. ففي القلب يكون الكراهية، كراهية هذا البلاء، كراهية تقديره وعدم الرضا، واتهام الحكمة، اتهام حكمة الله جل وعلا في ابتلائه، فهذا علامة السخط، هذا علامة السخط. وفي اللسان كما سبق، يكون بالقول بالويل والدعاء بالثبور إلى آخره، والبدن كما سبق بضرب الخدود وقطم الجيوب إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسائل: الأولى، تفسير آية التغابن. الثانية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما المراد بالإيمان هنا؟ الصبر، الاحتساب. نعم. الثانية، أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة، الطعن في النسب. الرابعة، شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة، علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة، إرادة الله به الشر. السابعة، علامة حب الله للعبد. الثامنة، تحريم إرادة الله به الشر. نعم، يريد بعبده الشر، إرادة كونية، ولا يلزم أن تكون الإرادة الكونية محبوبة إلى الله، لأن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، لكنها لحكمة، لكنها لحكمة. نعم. السابعة، علامة حب الله للعبد. نعم، وهو إذا رضي له الرضا، لأن الرضا فرع عن الحب، لأن الله لا يرضى عن قوم إلا إذا أحبهم. الثامنة، تحريم السخط. نعم. لأنه يسخط الله. التاسعة، ثواب الرضا بالبلاء. نعم. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه. وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لمن يرى من نظر رجل. لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، يعني باب ما جاء فيه من الوعيد، يعني باب ما جاء في الرياء من الوعيد، وأنه شرك بالله، وأن الرياء شرك بالله جل وعلا. وتعلمون أن هذا الكتاب كتاب توحيد، كتاب التوحيد، والشيخ رحمه الله تعالى يذكر الشرك الأكبر، ثم يذكر أيضا الشرك الأصغر، ويذكر أيضا ما يخل بأصل التوحيد وما يخل بكماله إلى آخره. فذكر هنا الرياء، ذكر الرياء، وهو شرك أصغر، شرك أصغر إذا لم يكن رياء المنافقين كما سيأتي. والرياء، الرياء حقيقته من الرؤية البصرية، الرياء حقيقته من الرؤية البصرية، لأنه يعمل العمل، يعمل العمل ليرى أنه يعمل لله، يعمل العمل ليرى أنه يعمل لله، هذا هو الرياء، فهو يعمل العمل ليبصره الناس ويرونه وهو لغير الله، وهو لغير الله، والناس يظنون أنه لغير الله. والرياء، الرياء قد يكون في أصل الإسلام، قد يكون في أصل الإسلام فهو كفر أكبر، قد يكون في أصل الإسلام كرياء المنافقين، كرياء المنافقين، وعلى هذا يكون الرياء على درجتين، يكون الرياء على درجتين أو قسمين. الأول، الأول الرياء الذي هو كفر، الرياء الذي هو كفر مخرج من الملة، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا كفر أكبر، وهو رياء المنافقين، وهو رياء المنافقين، ويسمى الرياء الأكبر، يسمى الرياء الأكبر. قال الله جل وعلا: يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، هذا رياء أكبر. وقال: الذين يراؤون ويمنعون الماعون، يراؤون، هذا رياء أكبر مخرج من الملة، أن يظهر الإسلام للناس وهو في الباطن كافر، وهو في الباطن كافر، هذا يسمى رياء المنافقين، وهو أكبر، شرك أكبر. القسم الثاني، القسم الثاني الرياء الذي هو شرك أصغر، الرياء الذي هو شرك أصغر، وبعض العلماء يسميه شرك خفي، بعض العلماء يسميه شرك خفي، وهو ما يحصل من المسلم، وهو الرياء الذي يحصل من المسلم، يعني يكون الإنسان مسلما، يكون مسلما لكنه يرائي بعمله، لكنه يرائي بعمله، بعمله، فهذا شرك أصغر ويقال شرك خفي، يعني هو يعمل العمل لله، أصل العمل يعمله لله، يعمله لله، لكن يحب أن يمدح عليه ويزينه، يعني هو أصلا يصلي لله، يصلي لله، لكن لما رأى أن عنده رجل أطال في الصلاة، وهكذا، هذا هو الرياء الأصغر، هذا لا يخرج من الملة لكنه شرك أصغر، لكنه شرك أصغر. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا، ذكروا الشرك الذي يعرض في العبادة، ذكروا الشرك الذي يعرض في العبادة، وأنه ينقسم إلى قسمين، أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن العبادة، أن تكون العبادة أصلا لغير الله، أن تكون العبادة أصلا لغير الله، فهذا العبادة كلها باطلة، فهنا كل العبادة باطلة لا تصح، يعني صلى رياء، صلى رياء، ولولا الرياء ما صلى، لولا الرياء ما صلى، لكنه يصلي أي شيء، ها يصلي الراتبة مثلا، الكلام ليس على الفريضة، لو كانت الفريضة لدخل في الشرك الأكبر، لكن هنا يصلي مثلا راتبة، يصلي تحية المسجد لأجل الناس، لولاهم ما صلى، يصوم الاثنين ونحوه، لولاهم ما صلى، فهذا العبادة كلها باطلة من أصلها ما تصح، هنا العبادة كلها باطلة لا تصح. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون أصل العبادة لله، أن يكون أصل العبادة لله، لكن خلطها عمل لغير الله، خلطها عمل لغير الله، خلطها الرياء، أصل العبادة لله لكن خلطها الرياء. يعني إنسان مثلا يصلي الراتبة، راتبة الظهر مثلا، هو يصليها لله، يصليها لله، لكن رأى فيها، رأى أحب أن الناس ينظرونه وأطال فيها إلى آخره، فهذا ليس له منها إلا القدر الواجب، ليس له منها إلا القدر الواجب، لأنه أخلص في القدر الواجب. القدر الواجب هو مصليه من أصل، ولم يرأي فيه أحد، إنما رأى فيما زاد عن الواجب، إنما رأى فيما زاد عن الواجب، فهذا له الأمر الواجب وليس له ما زاد عليه، وليس له ما زاد عليه. وهذا فيما يتعلق بالعبادات البدنية، هذا ما يتعلق بالعبادات البدنية. مع أن من العلماء، من العلماء من قال إنه إذا دخل الرياء في أثناء العبادة أبطلها كلها أيضا، من العلماء من قال إذا دخل الرياء في العبادة وإن كان أصلها لله أبطلها كلها. هذا بالنسبة للعبادة المتصلة ببعض العبادات البدنية، يعني مثل صلى الظهر، صلى الظهر فصلى الركعة الأولى لله، الثانية لله، الثالثة دخل شخص، دخل شخص فرأى في الثالثة والرابعة وهو ها مصليها حتى لو ما دخل أحد، لكن متى دخل الرياء؟ ها في الثالثة، أو قل في الركعة الأخيرة. الآن العبادة هنا بدنية متصل بعضها ببعض، فإذا رأى بجزء منها يقولون تبطل كلها، تبطل كلها. ومن العلماء من يقول يبطل القدر الزائد عن الواجب، فالواجب اللي هو سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي العظيم مرة، هذا ما يسقط لأنه مخلص فيه، حتى لو لم يكن عنده أحد سيصلي، إنما الذي يبطل القدر الزائد، القدر الزائد. أما إذا كانت العبادة منفصلة فما أخلص فيه صحيح، ها وما أشرك فيه باطل. إذا كانت العبادة منفصلة فما أخلص فيه صحيح وما أشرك فيه باطل. يعني إنسان مثلا عنده زكاة 1000 ريال، 1000 ريال دفع الآن 500 لله، دفع الآن 500 لله، 500 الأخرى ها دفعها يرأي، يريد يمدحون لما رأى أناس دفعها أمامه، هنا هل تبطل الزكاة الواجب عليه كلها أو القدر الذي رأى فيه؟ ها القدر الذي رأى فيه. لماذا؟ لأن العبادة منفكة ليست متصلة بالأخرى، فما أخلص فيها مقبول وما رأى فيها باطلة. ولهذا هناك فرق بين العبادات المتصلة والعبادات المنفصلة بعضها عن بعض. المتصلة بعض العلماء يبطلها كلها، ليست كالزكاة مثلا، لكن المنفصلة لا، لكل حكمه. لكن كما سبق حتى العبادة المتصلة من العلماء من قال إنه إذا كان أصلها لله فإنه يؤجر على الأصل، وما زاد عن الأصل فإنه يكون باطل لا يقبل منه. وعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يكون في الخلوة والجلوة سواء، يكون في الخلوة والجلوة سواء، وإذا خطر في باله شيء أن يطرده، أن يطرده، لكنه لا يوسوس. يعني بعض الناس ممكن يوسوس، بعض الناس ممكن يريد أن يصلي الآن وفي باله أن يقرأ في الركعة الأولى نصف جزء من سورة البقرة، في باله أن يقرأ نصف جزء من سورة البقرة مراجعة لحفظه، فلما شرع في البقرة يصلي الضحى ولا في الليل ولا راتبة، فلما قرأ من البقرة مثلا وجه أو وجهين دخل شخص، دخل شخص فقال أخشى أن يقول إنه مرائي فيركع، هنا ما له داعي، يبقى على ما هو عليه. لماذا؟ لأنه سيصلي بنصف جزء سواء عنده أحد وليس عنده أحد. ولهذا هذا الضابط، هذا الضابط في السلامة من الرياء، وهو موضوع خطير في الحقيقة، من تكلم عنه كأن على ظهره جبل. لكن يقول العلماء الإنسان يجتهد ويكون في الخلوة كحاله في الجلوة، ويكون في الخلوة أيضا أكثر عبادة منه في الجلوة، ويوفق بإذن الله جل وعلا، لكن لا يفتح على نفسه باب الوساوس، لأن الإنسان لو فتح على نفسه هذا الباب فإنه لن يحفظ، هذا الأمر الأول، ثم أيضا لن يجلس يلقي محاضرات ويلقي دروس، ثم أيضا لن يتبرع ببناء مساجد، وهلما جرى تتعطل المصالح. لماذا؟ للخوف من الرياء. فالإنسان يجتهد ويدعو ربه جل وعلا أن يهبه الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلف يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فقوله فمن كان يرجو لقاء ربه ها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكرة في سياق النهي فتعم، نكرة في سياق النهي، أين النهي؟ ها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، هذا النهي. النكرة أحدا فدل على أن الشرك ممنوع وأن الآية تعم الأكبر والأصغر، الآية تعم الأكبر والأصغر، وأن الذي يشرك شركا أصغر ها فإنه لم يوحد في لقاء ربه، لم يوحد في لقاء ربه. وقد مر عليكم الفرق بين الشرك الأكبر ها والأصغر، وأن الشرك الأكبر مخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر ها لا يخلد في النار، لكن هل يدخل تحت المشيئة أو لا؟ العلماء مختلفون، منهم من قال إنه لا يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يعذب. المشرك شرك أصغر لا بد أن يعذب بنص الكتاب والسنة، لكنه لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن أي شرك حتى أصغر لا يغفره الله، لكنه يعذب ثم يخرج الجنة لا يخلد في النار. ومنهم من قال يدخل تحت المشيئة. قالوا عن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى، مرفوعة ما معنى مرفوعة؟ يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا. قال الله تعالى، وهذا يسمى بالحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أنا أغنى أحد عن المشاركة، أنا أغنى عن المشاركة، يعني لا تجعل مع الله شريك، لا تجعل مع الله شريك، فهو أغنى الشركاء، فهو أغنى الشركاء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، من عمل عملا أشرك فيه غيري. هنا يعم الشرك الأكبر ها والأصغر. الدليل ها شرط في سياق نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، أين الشرط؟ ها من عمل، من هنا شرطية، من هنا شرطية، من عمل، أين النكرة؟ ها عملا، عملا أشرك معي في غير، فأي عمل وأي شرك فإنه يكون مردودا له، يكون مردودا عليه ولا يقبله الله جل وعلا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته يعني ما قبلت العمل، رددت عمله عليه، رددت عمله عليه وما قبلته منه، وما قبلته منه. وعند ابن ماجه، عند ابن ماجه يقول: فأنا منه بريء، فأنا منه بريء، يعني ممن يشرك مع الله جل وعلا غيره فإن الله بريء من هذا، فإن الله بريء من هذا. قال وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أعظم فتنة تكون، أي فتنة؟ فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة، لما معه من الخوارق العظيمة. فالدجال معه نار ومعه جنة، معه جبل من خبز، ومعه نهر بارد، ولكن النهر البارد ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نار تحرق، نار تحرق. وهذه من الفتن والبلاء، ويأتي الناس وهم في فقر في جوع، ولهذا فتنته عظيمة. ومع هذا ها الرياء أخوف من الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من الرياء أشد من خوفه عليهم من الدجال. لماذا؟ انتبهوا، لأن الدجال أوصافه ظاهرة وعلاماته بينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل إذا رأيناه، وأمر أن نستعيذ به في صلاتنا. أنتم معي؟ إذن أمره واضح، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ من سورة الكهف، وأمر أن نستعيذ به في صلاتنا، وأخبر بأنه أعور. إذن أموره واضحة، لكن الرياء في القلب، ويأتي الشيطان ويدخل في القلب ويوسوس للإنسان حتى يخرجه عن الإخلاص شيئا فشيئا، حتى يخرجه عن الإخلاص شيئا فشيئا، فيبقى يراقب المخلوق إذن هذا أخطر من الدجال، لأن هذا بدايته وسوسة لا تراها ولا تعلم من أين أتتك هذه الوسوسة، ثم يجعل الإنسان ينظر إلى المخلوق ويراعي المخلوق. وأنتم الآن لكم أن تتصوروا، الآن لو حصل لك فتنة عظيمة، الآن خرجت لك فتنة عظيمة، ممكن تصبر، أليس كذلك؟ لكن الرياء تجد نفسك تجاهده في كل لحظة، كل مرة أن تعمل عمل فإنك تخاف من الرياء وتجاهده ولا تراه، لأن الشيطان يتسلل إلى القلب ويوسوس له حتى يزل به، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأنتم ترون الآن يعني فيما يحصل في المناسبات، في لقاء الناس، في أعمالهم، في أشغالهم، في تجاراتهم، كم نسبة ما يراعون فيه المخلوق ونسبة ما يراعون فيه الخالق. ولهذا من المواقف أن شخصا أو شيخا من المشايخ حدث عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة، فكل منهم ها دعا الله بأي شيء؟ بإخلاص، بالعمل الذي ليس فيه رياء، الذي عمله لله، فانفرجت شيئا قليلا، ثم الثاني ثم الثالث، دعوا بأي شيء؟ ها بحب العمل التي عملوها لله خالصة، ما رأوا فيها أحدا. طيب الآن نحن وأنت وحدك فكر، هل تذكر عملا تعلم أنه ينجيك؟ ما وقر في قلبك شيء للمخلوق إطلاقا؟ قضية عظيمة. لو جلست مع نفسك وأنت وحدك فكر، يعني ما هو العمل الذي ما كان للمخلوق فيه نصيب أصلا؟ إذن القضية خطيرة. فالرياء لا شك أنه أخوف من المسيح الدجال، وإن كان المسيح الدجال فتنته عظيمة إلا أن أمره واضح وأوصافه ظاهرة، ليس كالرياء. وعن أبي سعيد مرفوعا: أنا لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وسمي خفي أولا لأنه في القلب، سمي خفي لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله، هذا الأمر الأول. سمي خفي الأمر الأول لأنه من أعمال القلوب لا يعلمه إلا الله. الأمر الثاني أن صاحبه يظهر أنه لله، وقد قصد به غيره غير الله، لأن صاحبه يظهر أنه لله وقد قصد به غير الله، فهو خفي، فهو خفي. قال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال للرياء، ذكر مثال وعليه فقس. قال: يقوم الرجل فيصلي. إذن الرجل هنا صلى لمن؟ صلى لله. فيزين صلاته، يزين صلاته. طيب لماذا يزينها؟ لماذا؟ قال لما يرى، لما يرى يعني، والجملة جملة قول لما يرى يعني للذي يرى. الجملة هنا ما موقعها من الإعراب؟ ها، مفعول لأجله، مفعول لأجله، يعني لأجل، يزينها لأجل أن الرجل ينظر إليه، لأجل أن الرجل ينظر إليه. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر، من نظر رجل. إذن أصل الصلاة لله جل وعلا. طيب هل هي باطلة أو لا؟ ها، كما سبق من العلماء من يقول ها باطلة، ما دام دخل الرياء فيها فهي باطلة. ومنهم من قال الذي يبطل القدر الزائد عن الواجب، قدر الزائد عن الواجب الذي رأى فيه فإنه يبطل، والقدر الواجب الذي هو لله أصلا فإنه يكون، يكون لله، يكون، تكون العبادة فيه صحيحة. نعم سائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. ذكر السبب الموجب لذلك، نعم، وهو كمال الغنى. نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. ضعوا كلمة أصحابه بين، ها لا، بين قوسين في قلوبكم، ليس في الكتاب. على أصحابه ضعوها في قلوبكم بين قوسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاف على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بمن بعدهم؟ السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا يشمل حتى غير الصلاة، يشمل إذا زين أظهر العمل في الصدقة، في الحج، في الصيام، كله، كل عمل يحاول أن يجمله لأجل نظر أحد فإنه يدخل في ذلك. لا. طيب، طيب نختم في أمور ذكرتها، يعني أسباب الرياء وكذا، لعل يذكرها لكم مختصرة لعلنا ننتفع بها، تكون مباحث ملحقة في آخر كتاب الرياء، مباحث عندكم ملحقة في آخر كتاب الرياء، أو من شاء أن يكتبها في آخر الكتاب إذا كان عنده صفحة بيضاء. طيب نعم، أخذناها أي بس بدأت الكتاب هذا، أي بس الحمد لله. الأسباب والعلاج أي. طيب نقف عند الباب هذا، طيب نقف عند الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلتقي إن شاء الله كما سبق. نعم. بالنسبة لو عمل العمل وأخبرني إيه، ما الداعي؟ لا لا يجوز، إذا كان ليس هناك مصلحة لا يجوز، لكن لو أراد أن يدفع التهمة عن نفس اتهمه أحد فإن هذا الحاجة. ولهذا من العلماء من يقول البعض قد يحب أن يرأي بعد موته، هل هذا معقول؟ ها؟ ممكن يرأي بعد الموت. نعم، يعني يتمنى الآن مثلا يكثر الناس على جنازته لأجل أن يقال ما شاء الله والله فلان صلى عليه خلق كثير، هنا رأى بعد موته. صلى الله عليه وسلم.